هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الحكماء: للعالم ثلاث علامات: العلم والحلم والصمت. مثل. العلامة نامت والنخالة قامت. العلامة هي الدقيق الأبيض الصافي، والنخالة هي الردة كما تعلمون. والمثل هذا كان يضرب تهكما لحال انخفاض شأن من يستحق الرفعة والمكان اللائقة مقابل ارتفاع شأن من لا يستحق. العلامة نامت والنخالة قامت. طبعا هذا المثل جاءنا من زمن كانت النخالة فيه شيئا لا قيمة له للإنسان، أما اليوم فالأمر يختلف. علم. النخالة. النخالة جزء أساسي من الحبوب الكاملة، وبفصلها يفقد الدقيق الصافي جزءا كبيرا من القيمة الغذائية للحبوب. النخالة غنية بالألياف والأحماض الدهنية الأساسية، كما تحتوي على النشا والبروتين والفيتامينات والمعادن الغذائية. أكدت كثير من الدراسات أنها تساعد في تنظيم عملية الهضم وخفض امتصاص الدهون الضارة وإنقاص الوزن، كما تحمي من الإصابة ببعض الأمراض كمرض السكر. رغم فوائدها الصحية، إلا أن تناولها بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى التهابات في الأمعاء والمسالك البولية، وإلى منع امتصاص بعض الأملاح المعدنية المفيدة للجسم مثل الكالسيوم والحديد والزنك. بديلا عن النخالة النيئة، ينصح الأطباء واختصاصيو التغذية بتناول الحبوب الكاملة والخبز الأسمر المصنوع من دقيق القمح الكامل دون نخلة. علم. مهدي علام. دكتور محمد مهدي علام علم من أبرز أعلام التربية والتعليم واللغة والأدب والثقافة على امتداد القرن العشرين. ولد بالقاهرة سنة 1900، تخرج في دار العلوم، وفي بريطانيا درس علم النفس والأدب الإنجليزي واللغات العبرية والفارسية والألمانية، ثم حصل على الدكتوراه في الفلسفة سنة 1945. عمل بالتدريس في دار العلوم وجامعة الأزهر، وعميدا لمفتش اللغة العربية بوزارة المعارف. ساهم في إنشاء كلية الآداب بجامعة عين شمس، وترأس فيها قسمي الأدب العربي والإنجليزي معا، ثم تولى عمادتها. إضافة إلى إنجازاته التربوية، كانت له أيضا مساهماته البارزة في مجالات ثقافية عديدة، منها رئاسته لوفد مصر في كثير من المؤتمرات العالمية، إدارة المؤسسة العامة للتأليف والترجمة والنشر، عضوية مجمع اللغة العربية، والذي صار أمينا عاما له ثم نائبا للرئيس. له العديد من المؤلفات، منها فلسفة الكذب، نظرية الصدق في الإسلام، فلسفة المتنبي، النقد والبلاغة، هذا بالإضافة إلى عديد من المترجمات من وإلى العربية. في 19 من مايو 1991 انتقل العلامة دكتور محمد مهدي علام إلى رحمة ربه عن حوالي 91 عاما. طرفة.